يا أهل السنة في العراق والشام، إنما وصلتم إليه اليوم مع الروافض قد حذركم منه المجاهدون منذ 10 سنين. قال أبو مصعب الزرقاوي رحمه الله عن الرافضة: العقبة الكؤود والأفعى المتربصة وعقرب المكر والخبث والعدو المترصد والسم الناقع، إنها أي الرافضة قد أعلنت الحرب المبطنة على أهل الإسلام، وإنها العدو القريب الخطير لأهل السنة، وإن كان الأمريكان هم أيضاً عدواً رئيسياً، ولكن الرافضة خطرهم أعظم وضررهم أشد وأفتك على الأمة من الأمريكان. وقال رحمه الله: فينبغي لكم أن تتنبهوا لخطة العدو من تطبيق الديمقراطية المزعومة في بلادكم، فما أرادوها إلا لأجل نزع بقية الخير فيكم، فأحكموها على هيئة المصيدة الخبيثة التي ترمي لسيطرة الرافضة على مقاليد الحكم في العراق. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا ما تم بالفعل، وما تم لهم هذا إلا من سكوت وخذلان كثير ممن ينتسب إلى العلم زورا وبهتانا، الذين ميعوا عقيدة الولاء والبراء في صدور عوام المسلمين، وأوهموهم بأن الرافضة إخوان لهم وجيران مودتهم. فماذا جنيتم يا أهلنا في العراق من مشاركة ساستكم الخونة الروافض في عمليتهم السياسية المزعومة؟ ليس إلا بناء جيش صفوي قذر وتمكين الروافض من رقابكم، إذ ملأوا منكم السجون وسفكوا الدماء وانتهكوا الأعراض، وما زالوا ينهبون ثروات وخيرات البلاد.